مستمعينا ومجدد تحياتنا لكم بفقرتنا الجديدة تمر وزبيب، بنختار فيه صنف صنفين من الحلويات اللي بتقدموا بشهر رمضان. معنا طبعا مثل العادة سمر يونس على الخط، هلا هي معنا، يسعد اوقاتك سمر. اهلين، يا هلا مدام. سمر، مثل ما عودتينا نحن والمستمعين، نحن ناطرين تقدمي لنا هلا طبق حلو سهل ويكون بالفعل ما بده كتير هيك صعوبة بالتحضير. شو محضرتي لنا لليوم؟ اليوم رح نقدم طبقين، نعم بسكوت البرتقال والهريسة النكية. نعم بسكوت البرتقال والهريسة طبق النكية، غربي طبق شرقي. حلو حلو كتير. رح نبدأ بطبق بسكوت البرتقال. نعم تفضلي. المقادير، نعم يا ريت نحكي شوي شوي هيك بهدوء لو سمحتي، تفضلي. يلا المقادير: نعم كوب زبدة طرية، نعم بحرارة الغرفة، نعم نص كوب سمنة، نعم نعم نص كوب سمنة، أيوة. بيضتين حجم صغير، نعم. أو بيضة كبيرة، نعم. ملعقة بيكنج باودر، رشة ملح، نعم. كوب سكر ناعم، كوب نشا، الطحين ما بين 3 أكواب ونص لأربع أكواب. تمام، يعني هيدا نحن بنختار ولا إنه لا، ثلاث هذا أكواب أو أربع أكواب؟ المقادير. أو بالإضافة بدنا 2 ملعقتين عصير سكويز برتقال أو عصير تانك نكهة البرتقال. ما بيصير يكون مثلا بردقان لا، ناشف عادي بودرة، ناشف، لازم لأنه في يكون بودرة. مواد الزبدة نعم هي بتلين العجين وفي البيض. نعم تمام. الطريقة: نعم بنخلط الزبدة مع السمنة منيح، نعم. بعدين بنضيف السكر وبنخفق حتى يصير المزيج كريمي. نعم بنضيف البيض مع استمرار الخفق، بعدين بنضيف عصير الليمون البودرة طبعا، نعم وبنخفق منيح، بعدين بنضيف المواد الجافة بعدها بنخلها سوا مع بعض، الطحين والنشا والبيكنج باودر. نعم وبنخلط، بنضيف المقادير شوي شوي، أن تعرف حسب الطحين، لأنه في حسب صح تحتاج المقدار كامل بس صح ما تحتاجي. نعم وبنخلط حتى تصير عجينة لينة ما كتير سميكة. نعم وبنحطها، يعني إذا كانت ناشفة كتير ما بيطلع المزيج معناهاش، نعم بدها تكون طرية طرية ولينة بحيث نعم. ما بتلزق بالإيد. نعم وبنريحها بالبراد حوالي نصف ساعة نصف ساعة. نعم بعدين بنشكلها مثل ما بتترغب ست البيت. يعني إذا بيكون عندها عندنا قوالب قوالب بتشكلها خاصة. بقوالب، ما عندها قوالب أي بغ... أي شغلة دائرية مربعة بتشكلها حسب رغبتها. نعم وبتحطها في فرن حامي. نعم وبتحشيها بالكريمة. شو هي الحشوة؟ الكريمة عبارة عن معلقة زبدة طرية، يعني قصدك بعد ما منطلعها من بعد ما الفرن تطلع من بنحشيها؟ الفرن أوكي بتحطها تبرد، بتحشيها نعم تحشيها بالمربى إذا حبيت. نعم وفي إلى مقادير لكريمة البرتقال كمان، عبارة عن ملعقة زبدة، أيوة كوب سكر ناعم ناعم كتير، نعم ملعقتين عصير بودرة كمان، التانك أو السكويز تمام نكهة البرتقال، نعم وبنخلطهم مع بعض منيح. تمام. وأنت فيك تتحكمي بسماكة الكريمة حسب يعني طرية أو سميكة حسب ما بتحبها، بترغب فيها ست البيت. نعم هلأ عم بتقولي إنه بتحشيها، يعني إنه قصدك منحط فوق البسكوتين، يعني منطبق بسكوتين ايوه فوق طبعا على بعضهم. بعض. تمام نعم وإذا تقريبا هي تحكي صايرة. حسب ما بتحب الكريمة قديش بتحبها سميكة أو نعم خفيفة. نعم يعني أو تقريبا هي بتلاقيها صايرة سمر مثل البسكويت اللي بيكون مغلف بنشتريه لأطفالنا، أيوة لما تمام بتكون بسكوتين فوق بعضهم أيوة مطبقين. تمام. نعم وفيها تزينها على الوش إذا حبيت، مثلا شوكولا سودا، شوكولاتة، حليب، سكر بودرة على الوش حسب رغبة البيت هلا وبتحبه. دائما بالحلويات ست سمر بنقول نخلط المواد الجافة مع بعضها، أيوة شو الغاية من هالموضوع؟ مشان ما تضيفي شيء مع شيء يتكتل معك، اها هيك عشان بتكون ثلاثة صارت ما مع يتكتل. بعضها، وكل ما وبننخلها مع بعض لأنه بتعرف النخل بيعطي هواء للمزيج. صحيح. هلا هو النخل يمكن هي فائدته مو بس انه نتاكد من نظافه الطحين وعدم وجود مواد يمكن شائبه او شيء، بس مشان مثل ما قلتي يتخللوا هواء. أيوة الاثنين. طيب ست سمر، انت لانك ما شاء الله ضليعه بهالامور عم تعطي الطريقه بسرعه والمقادير، ممكن نعيدهم هيك شوي ببطء اكثر؟ بنعيد المقادير. يا ريت تفضلي. المقادير عبارة عن كوب زبدة طرية، نصف كوب سمنة، بيضتين حجم صغير أو بيضة كبيرة، نعم. ملعقة بيكنج باودر، رشة ملح، كوب سكر ناعم، كوب نشا، طحين ما بين 3 أكواب ونص لأربع أكواب حسب حاجة العجين، نعم. ملعقتين كبار عصير بودر تانك أو سكويز. نعم هاي المقادير. بدي أسألك سمر هلأ مثل هيك